الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، لما كان ذكر الله هو مبعث حياة القلب وتركه سبب موته، كما ورد في الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ذكر ابن عطاء الله رضي الله عنه في الحكم علامة حياة القلب وموته فقال: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلت من وجود الزلات. فاعلم أخي المسلم أن موت القلب سببه ثلاثة أشياء فاحذرها، وهي حب الدنيا، والغفلة عن ذكر الله، وإرسال الجوارح في معاصي الله. وحياة القلب سببها ثلاثة أشياء فاجتهد في حيازتها، وهي الزهد في الدنيا، والاشتغال بذكر الله، وصحبة أولياء الله. وفي شرح قول ابن عطاء الله رضي الله عنه يقول ابن عجيبة الحسيني رحمه الله: علامة موت القلب ثلاثة أشياء: عدم الحزن على ما فات من الطاعات، وترك الندم على ما فعلت من الزلات، وصحبتك للغافلين الأموات. وذلك لأن صدور الطاعة من العبد عنوان السعادة، وصدور المعصية علامة الشقاوة. فإن كان القلب حيا بالمعرفة والإيمان آلمه ما يوجب شقاوته، وأفرحه ما يوجب سعادته. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. ومما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فأطاره. وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم وفارقوا الخلائق انشغالا بالخالق، واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، فأسطع الله بين جوانحهم شموس العرفان، وأنبت فوق شفاههم زهور البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري، صاحب أبا عمرو المكي وأبا يعقوب السوسي والجنيد وغيرهم، ومات بمكة مجاورا بها سنة 300. كان رضي الله عنه يقول: الدنيا بحر، والآخرة ساحل، والمركب التقوى، والناس صفر. وسمع ذات مرة يقول: رأيت رجلا في الطواف قد ذهبت إحدى عينيه وهو يقول: أعوذ بك منك، أعوذ بك منك. ويحك يا رجل، ما هذا الدعاء؟ سبب هذا الدعاء أني نظرت يوما إلى وجه جميل فاستحسنته واشتهيته، فإذا لطمة وقعت على عيني فأذهبتها، وسمعت هاتفا يقول: لطمة بنظرة، ولو زدت لزدناك. اللهم ارحم شيبتي ونفاد أيامي واقتراب أجلي وضعفي ومسكنتي وقلة حيلتي، مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري، وامحى من المخلوقين ذكري، وكنت من المنسيين كمن قد نسي. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر